ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك. اللهم ارزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات والقتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ. كذا ذكره المؤلف تبعا لأبي الخطاب وجزم به في الوجيه. تكلمنا على عنوان هذا الباب الجنايات، بعضهم يسميه الجراح. فبدأ المصنف رحمه الله يبين أن القتل على أربعة أوجه، يعني القتل إذا وقع يقع على هذه الأشكال، ولذا قال على أربعة أضرب، ما قال أنواع، لأن القتل هو نوع واحد وإنما تختلف أصنافه، فقال على أربعة أضرب أي على أربعة أصناف. عن حنابلة المتقدمون يجعلون القتل ثلاثة أنواع فقط: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. والمالكية يقولون ليس هناك إلا نوعان: عمد وخطأ، ما في شبه عمد. والحنفية يجعلونه خمسة، يضيفون إليه الخطأ وشبه الخطأ والأسباب. أما متأخر الحنابلة فيجعلون القتل أربعة أوجه يقع على أربعة أصناف: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل بالخطأ يقع القتل خطأ، وقتل بالأسباب، أن يعمل سبب فيقع منه قتل. والخلاف هذا التقسيم لو رجع الإنسان إلى سبب هذا الخلاف لوجد أن القائلين بأن القتل إنما هي ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يقتل عمدا ففيه القصاص أو الدية، أو يقتل شبه عمد ففيه دية مغلظة، سنعرف الدية المغلظة، أو يقتله خطأ ففيه دية مخففة. هذه متفق عليها، يعني موجب القتل إما قصاص أو دية أو دية مغلظة أو دية مخففة. كل من قال أن القتل خمسة أصناف أو أربعة أصناف يوافقون على أن موجب القتل هي ثلاثة أنواع: إما قصاص أو دية، أو دية مغلظة، أو دية مخففة. ومن رأى أن القتل يقع على أشكال قال أنها أربعة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل قتل خطأ يقع خطأ لأن القاتل ما قصد عين المقتول، المتأثر بالقتل لم يقصده القاتل، أو أنه قصده ووقع الفعل على آخر. ثم قتل بالأسباب، فمن رأى تنوعه قال أربعة أنواع، ومن رأى أن موجبه لا يتجاوز إما قصاص أو دية مغلظة أو دية مخففة، قال هي ثلاثة أنواع. قلنا المالكية يقولون ما عندهم سبع عمد، عندهم قتل عمد وخطأ، لكن السنة هي الغالبة هي الموضحة في ذلك. فقال المصنف هي أربعة أنواع: قتل عمد أن يقصد قتله متعمدا قاصدا قتل الشخص فيقتله بأداة تقتل غالبا أو بفعل إذا فعله وقع منه القتل، كالتحريق وتغريقه في الماء وكتم أنفاسه وتعريضه لحيوان يفترس، هذه كلها عمد. هي أنواع، تسعة أنواع العمد، هذا تسعة أصناف. وشبه العمد ألا يقتله بما يقتل غالبا، يقتله بآلة لكن في الغالب أنها لا تقتل، وهو قاصد لضربه وقد لا يكون قاصد لقتله. وهذا لما كانت فيه شبهة أنه لا يقصد قتله درئ عنه الحد ووجبت فيه الدية مغلظة. وأما قتل الخطأ كأن يمشي فيزلق قدمه فيقع على آخر فيقتله، أو يرمي شخص يرمي صيدا ويظهر أنه شخص، فهذا ما قصد الفعل أو ما قصد الشخص، فهذا يسمى قتل خطأ. كلها فيها الدية، لكن الدية في شبه العمد مغلظة، والدية في شبه في الخطأ مخففة. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ في بدايته في هذه الأوجه الثلاث أو الأربع. نعم. والقتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ. وما أجري مجرى الخطأ يعني يلحق بالخطأ، كأن يحفر حفرة أمام الباب في شارع المسلمين فوقع فيها إنسان فمات، أو وضع سكين وضعها وغرزها على الأرض لم يقصد بها قتل فوقع عليها إنسان فمات، فهذا ما يجرى مجرى الخطأ، ما يلحق بالخطأ. نعم. كذا ذكره المؤلف تبعا لأبي الخطاب وجزم به في الوجيه. لما قال تبع لأبي الخطاب دل على أن التقسيم، تقسيم القتل إلى أربعة أوجه، إنما حصل بعد أبي الخطاب في القرن الرابع الهجري، أما ما قبله فكانوا يعدونه ثلاثة فقط. نعم. ووجهه أنه إذا قصد قتله بما يصلح غالبا عرفا فهو عمد. إذا قصد قتله بما يقتل غالبا بأداة يعرف المرء أنه إذا ضرب بها تقتل، فهذا ضرب يقول ضابط العمد. لو قال فرق بين العمد وشبه العمد، قال العمد أن يضربه بأداة تقتل غالبا قاصدا قتله. نعم. وإن كان بما لا يصلح للقتل غالبا فهو شبه عمد. وإن ضربه بأداة لا تصلح للقتل غالبا كعصا عادية، أو ضربه بحجر ليس كبير في غير مقتله، أو قد وقع الحجر على المقتل ولم يقصد ذلك فمات من أثر الضربة، وهذا يسموه شبه عمد لأنه في قريب من العمد وليس بعمد. نعم. وإن لم يقصد القتل فهو خطأ. وإن ما قصد القتل، قصد إنسان فوقع على قصد حيوانا فوقع على إنسان، أو أنه سقط من عل فوقع على إنسان، هذا خطأ. نعم. وما ألحق به كالقتل بالسبب وكالنائم ينقلب على إنسان. وما ألحق بالخطأ هذا النوع الرابع، وما ألحق بالخطأ كأن يحفر حفرة أو يضع سما لحيوانات تصطاد، أراد أن يحمي غنمه فشرب منه إنسان، وهذا يسموه ما يجري مجرى الخطأ. نعم. سنعرف هذا، هذه التقسيمات كلها سيفصلها المصنف ويبين الشارح معناها تبيين واضح. نعم. لكن الأولى أن الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. الأولى قال، لكن الأفضل أن يقال أنها ثلاثة أنواع، لأن الحكم لا يزيد على هذا. موجب القتل وهو الحكم لا يزيد على هذا، إما قصاص أو دية، أو دية مغلظة أو دية مخففة. نعم. صرح به الخرقي والمؤلف في الكافي، والمجد في محرره، والجد في فروعه. والجد في فروع، يعني جد الشارح هذا ذكر في الفروع هذه الأنواع. نعم. لأن ما أجري مجرى الخطأ خطأ، لأن فاعله لم يقصده، إذ هو من فعل من لا يصلح قصده. طيب. هذا ما بينه المصنف في أوجه القتل أصنافه، أنها أربعة أصناف، ثم بدأ يبين كل صنف على حدة وأنواع تلك الأصناف. نعم، اقرأ. فالعمد يختص القواد به أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. العمد يختص به القصاص، يختص به القواد. القواد معناته أن يقاد الجاني إلى أولياء المقتول لينفذوا فيه الحكم، هذا معنى القواد. قادوه إلى أولياء القتيل ليقوموا بالقصاص. قال هذا القصاص لا يكون إلا في العمد، ما يكون في شبه العمد، هذا يختص به. وضابطه أن يقتله بما يقتل غالبا. أي أداة نعرف أنها تقتل غالبا فضربه بها فذاك قتل، وهي تسعة أصناف. نعم. فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما. لابد أن يعلم أنه آدمي، لو لم يعلم أنه آدمي فهو خطأ، ولابد أن يعلم أنه آدمي معصوم الدم، لأنه قد يكون غير معصوم الدم. كيف يكون غير معصوم الدم؟ قد يكون ارتد، وقد يكون زان محصن وجب عليه الرجم، وقد يكون قاتل وجب فيه القصاص. ولو قتل هذه الأنواع فهذا غير لم يقتل معصوم الدم. ولا بد من العمد الذي فيه القصاص أن يقتل شخصا معصوم الدم. هؤلاء غير معصومين الدم، عرفنا هذا؟ نعم. هذا بيان للعمد الموجب للقصاص شرعا. فالأول احتراز من شبه العمد، والثاني احتراز من الخطأ، والثالث وهو معصوم احتراز من الحربي ونحن، لأنه غير معصوم. هو لما قال أن يقتله بما يقتل غالبا عالما بأنه معصوم الدم، قال هذا ضابط أي تعريف قتل العمد. ثم أراد أن يبين لما قال بما يقتل غالبا، لأنه إذا كان لا يقتل غالبا لا يكون عمدا. ولما قال معصوم الدم، لأنه لو كان معصوم الدم لا يجب فيه القصاص. فبين هذه يسموها المحترزات، لما أتى بالتعريف أراد أن يقول لما قال هذه، قال هذه لأجل أن لا يدخل فيه الشيء الفلاني. فقال هذا بيان للعمد الموجب للقصاص شرعا. فالأول احتراز من شبه العمد. الأول ما هو؟ أن يقتله بما يقتل غالبا. شبه العمد لا يضربه بما يقتل غالبا، إنما يضربه بما لا يقتل غالبا. قال هذا احتراز من شبه العمد. والثاني احتراز من الخطأ، عالما بأنه عالما أي قاصدا بذلك. الخطأ ما يكون عالم، ما يكون قاصد. والثالث وهو معصوم احتراز من الحرب ونحوه، احتراز من الحرب ومن الزاني الذي وجب عليه الرجم ومن القاتل الذي وجب عليه القصاص. نعم. والعمد تسعة أقسام. نعم. وسيأتي بيانها. أحدها أن يجرحه بماله مور أي نفوذ في البدن من حديد أو غيره، كرصاص وذهب وفضة. فهذا كله إذا جرحه جرحا كبيرا فمات فهو عمد بغير خلاف نعلمه ولو طالت علته. الأول، النوع الأول من العمد أن يجرحه بما له مور في المدن، المور الاضطراب، يوم تمور ماء السماء مورا تضطرب، والمور بمعنى النفاث. ونحر الناقة بخشبة لها مور، بمعنى لها نفاث تضطرب تتحرك، فقال أن يضربه بمحدد أو بما له مور، أي نفوذ واضطراب في البدن. قال هذا النوع الأول، أن يضربه بمحدد يكون نافذ، هذا ضابط، هذا النوع الأول من القتل العمد. نعم، عاد بيّن، قال قد تكون من حديد، وقد يكون من المعادن، وقد يكون من الخشب، وقد تكون من الحجارة، من الحجارة ما يكون مدبب مسنن له رأس طويل في غاية القوة، ومن الخشب لأن بعض الخشب ينحر به ويذبح به، الخشب إذا لم يجد الإنسان سكين قد ينحر بخشبة إذا كانت ماضية ذات أطراف حادة، ويقفل الزجاج والخشب والحديد والحجارة، وكل هذه إذا كانت لها نفوذ في الجسم فهي محدد، إذا قصد القتل بها فعليه فعل القاتل القصاص لأنه عمد. نعم، ولو طالت علته منه، مثل أن يجرحه، قول مثل أن يجرحه بسكين أو يعوده، فهذا كله إذا جرحه جرحا كبيرا، يعني أراد يقول لو جرحه جرح صغير بهذه الأدوات، ما الفرق بين الكبير والصغير؟ قال الجرح الصغير لا يقتل، كمشرط الحجام، الحجام يجرحه بسكين، هذه السكين لها نفاذ لها مور في البدن، لكن شرطة الحجام لا تقتل في الغالب. فإذا كان الجرح صغير ثم مات من أثر ذلك الجرح لا يسمى عمدا، لأن هذا لا يقتل غالبا، لا بد أن يكون الجرح كبير، يعرف أن هذا الجرح له سراية في البدن تؤدي إلى قتل. فقال إذا قتله بإحدى هذه الأدوات الحادة من حجر وزجاج وخشب، فعرفنا أنه أحدث فيه جرحا كبيرا فمات بعد ذلك، فهذا قتل عمد. نعم، ولو مثل أن يجرحه بسكين، مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت. المسلة هي الإبرة الكبيرة كالمخيط، ومنها المسلة من السلال التي شوك طويل ذو قوة كسلال النخل، فهذا لو غرسه وطعن به قد يقتل، سيما إذا طعن به في مقتل، لأن جسم الإنسان له أماكن، بعض الأماكن لو وقع فيها مثل هذا الغرز يموت الإنسان منه، كالخصيتين والعنق والقلب وما إلى ذلك. نعم، مثل أن يجرح بسكين أو يغرز بمسلة فيموت، فهذا عمد محض. ثم أشار إلى محل، قال هذا عمد محض، هذه يعني هذا العمد ما يشك فيه أحد، إذا ضربه بما له نفوذ أو غرسه بمسلة كبيرة في موضع قتل فمات بعد ذلك فهذا عمد محض ما فيه شبهة. نعم، ثم أشار إلى محل الخلاف فقال أي؟ إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما كشرطة الحجام في غير مقتل. قال إلا، يعني قال أما إن قتله بمحدد له مور، لكن لما طعنه أو ضربه، الضربة إما أن تكون في مقتل أو في غير مقتل، يعني لما جرحه بمسلة أو إبرة أو جرح صغير بهذه الأدوات، إما أن تكون في مقتل أو في غير مقتل، المقتل كالخصيتين وكباطن الأذن من الخارج وكالعنق في أماكن لو طعنه فيها بالمسلة هذه لمات، وفي أماكن لا تقتل. قال هذه أما الأماكن التي تقتل فمات بعدها فيعلم المرء أن موته كان بأثر تلك الجراحة، فهذا عمد لا خلاف فيه. ولكن لو قتله فلم يمت بعدها، ولكن ظل مزمنا بمعنى ظل جريح طريح الفراش مريض ثم مات بعد أشهر أو سنين، فهذا عند الحنابلة وجه أنه عمد. وأما إن ضربه في غير مقتل فمات بعده، طعنه في يده أو في فخذه بإبرة أو مسلة فمات بعدها، فهذا لا قود فيه، إنما هذه الطعنة صادفت قدرا، أي أن الله حكم بموته في تلك الساعة، هذا لا قود فيه. لكن إن طعنه في مقتل فمرض منه، وإن طعنه في غير مقتل طعنة قوية فمرض بعدها فمات، هذا فيه الخلاف سيبين الآن، اسمعوا ما يقول. نعم. ثم أشار إلى محل الخلاف فقال: إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما كشرطة الحجام في غير مقتل فيموت في الحال، ففي كونه عمدا وجهان. وجملته أنه إذا جرح جرحا صغيرا في غير مقتل فمات في الحال، فقال ابن حامد: لا قود فيه، لأن الظاهر أنه لم يمت منه كالعصي. والثاني وهو كان وكان ضربه بعصاة في غير مقتل فمات، لو ضربه على إليته بعصاة فمات، هذا في الغالب يعلم أن هذه الضربة لا تقتل إنما صادفت قدرا. هذا ابن حامد يقول هذا ما فيه قود، لو ضربه بآلة محددة تقتل غالبا لكن جرح صغير في غير مقتل، يقول ابن حامد هذا لا قود فيه، لو مات بعده يقول إنما صادف قدرا. وبعض الحنابل الآخرون يقولون لا، الشافعي عندهم هذا التقسيم نفسه، يقولون لا وجب فيه القود، لأن باطن الجسم الإنسان فيه مواضع تضطرب على المرء، لو ضربه فيها في الظاهر أنها لا تقتل لكن في الباطن يتقلص وتنخرم أنسجة وتتمزق عصابات فيموت، ويقول هذا إذا ضربه فمات، وإن كان صغيرا إذا ضربه بمحدد ففيه القصاص. نعم. والثاني وهو الأشهر فيه القصاص، وهو ظاهر الخرق، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته. يقول القتل بالمحدد ما اشترط فيه غلبة الظن، لا يقول علمنا أن الضربة هذه هي سبب قتله، يقول لا غلبة الظن لا، يكفي أي ظن، يكفي قليل من الظن. نعم. ولأنه لما لم يمكن إدارة الحكم وضبطه بغلبة الظن وجب ربطه بكونه محددا. لما كان الفقهاء علموا أن بعد الطعن والضرب يفضي إلى القتل وهو صغير، يعني الطعن كانت صغيرة أو الغرزة كانت صغيرة وأفضى إلى القتل، قالوا نحن نربطه بالمحدد، فإذا ضربه بمحدد له مور ولو كان الجرح صغيرا، لأن هذا هو الضابط، لأن غلبة الظن تضطرب أحيانا لا تكون دائما. نعم. ولأن في البدن مقاتل خفية، وهذا له سراية ومور أشبه الجرح الكبير. في البدن في مقاتل خفية قد يعلمها الإنسان أو لا يعلمها ولا ندري، فقد يطعنه في الظاهر أنها طعنة لا تضر ما تميت، لكن هي في الواقع يموت منها، فإذا غرزه بإبرة فمات ففيه وجهان، يعني غرزه في غير مقتل، أما إذا كان في مقتل ففيه القود، فيه القصاص، لكن هذا في غير مقتل فمات بالحال. قلنا فيه وجهان. إيش معنى وجهان؟ منه روايتان، لكن معنى أن فيه أقوال للإمام في غيرها يقاس عليها، فهي تلحق بقول الإمام وليست من قوله. نعم. وإن بقي من ذلك ضمنا أي متألما، وقال الجوهري هو الذي به الزمانة في جسده، وقيل هو الذي لزمته علة حتى مات، فاتفقوا على أن فيه القول. أما إن طعنه طعن صغيرة وظل ضمنا، ضمن بمعنى مريض، مريض من تلك الطعنة حتى مات، قال هذا فيه القول، لأن علمنا أن موته سبب سراية ذلك الجرح وألمه منه. نعم. وقيل لا يجب به القصاص، لأنه لما احتمل حصول الموت بغيره ظاهرة كان شبهة في درء القصاص. وقيل لا، يعني في قول ضعيف عند الحنابل أنه لا يجب بمثل هذا القصاص، لأن فيه شبهة تدرأ الحد، ودرء الحد بالشبهات مطلوب شرعا. نعم. أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصب وأصل الأذن، فهو عمد محض. ذكرنا أن غرس الإبرة والمسلة والجرح الصغير بآلة محددة، إن مات بعدها ففيه القود، وإن لم يمت برئ وطاب ثم مات فلا قصاص فيه، أما إن مات بعدها ففيه القصاص. وإن ضربه بمحدد أو جرحا صغيرا أو غرسه بإبرة حتى لو كان في موضع غير مقتل لكن مرض بعدها ثم مات بعد المرض، هذا عند الحنابلة فيه القصاص لأنه قتل عمد، هذا نوع من قتل العمد بمحدد لكن الجرح صغير أو بغرس إبرة. أما إن قتله في مقتل فهذا باتفاق فيه القصاص. اسمعوا ما هي المقاتل هذه. نعم. وإن كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد، كالفؤاد عن القلب، والخصيتين، والخصيتين كذلك مقتل. نعم. والعين أو غرسه في عينه هي مقتل. والخاصرة، الخاصرة يعني كأنه يقول الله أعلم ما حاوته البطن في جانب البطن. نعم. والصدق، والصدق يعني في أعلى طرف الجبهة من جهة الأذن، وأصل الأذن يعني ما خلف الأذن فهو مقتل، فهو عمد محض، هذا عمد محض فيه القصاص. هذا القتل للإبرة أو غيرها في مآكل القتل عمد محض. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله. شاب حج، هل يجوز له أن يحج لأحد؟ إيش وجه الشبهة فيه؟ ما في وجه شبهة، الحج للأعزب والمتزوج، لكن هؤلاء الذين يذهبون فيأخذون من الناس مقابل حج لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ليس هذا كسب مشروع، وليس لا يجوز أن يفعل القرب بمثل هذا. وكذلك لا ينبغي لمن أراد أن يأتي بقربة لأحد أقربائه يقول يا فلان خذ دراهم وحج، لا، ليس هذا الطريقة، إنما تأتي لعاجز يرغب الحج ويعجز عن دفع النفقات فتضمن له نفقاته، اجعله يحج، ثم انوي بذلك أنك بهذه الوسيلة أن تجعل ثواب ذلك لمن شئت، تقول خذ حج عن أبي، والناس يعلوها من باب المكاسب. والرجل والمرء إذا لم يغلبه خوف الله ومراقبته لا يهمه أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهذا لو علم ما في فضل الله من سعيه للحج لما قبل من الناس. وكذا الذي يحجز الصف الأول لأجل أن يكسب ويحجز للناس أماكنهم، هذه من المكاسب الخبيثة، هذه أشد إثما من كسب الخجام وكسب كذا وكسب، ما ينبغي للمرء أن يتكسب بطاعة الله على هذا الوجه. نعم. وضع الحناء للعروس. هي ما العروس حنة تزين لزوجها. إيش وجه الإشكال فيها تزين؟ هل يعني ماء ناقض للوضوء أو لابد من إزالته للوضوء؟ إذا وضعت الحناء لابد إذا جاء الوضع ما إذا لابد أن تزيل المادة الغليظة من على اليد أو الرأس أو الشعر. فإن بقي أثر صبغة لا أثر ما تأثر ليست حاجبا للماء عن وصول البشرة ليس هذا من الموانع. اللون لا تزيله لكن المواد هذه تزيلها. فإذا وضعت حناء بعد ما تنتهي تغسله فما بقي من أثر لا يضره لا يكون حائلا بينه وبين الماء. نعم. يسأل عن معنى البهتان. البهتان أن تتكلم في شخص لم يأتي بشيء فتبهته تقول في وجهه هذا فلان سرق مال فلان مع أنه ما سرق فيفاجأ بهذه الكذبة وهي في وجهه فيبهت بمعنى يبهت يتحير لما رأى من عظم الفرية ما يعرف كيف يجاوب. فهذه نسأل الله سلامة أشد من الغيبة والعياذ بالله. نعم. رجل ضرب شخص في غير مقتل ونتج عن الضرب نزيف ومات المصاب نتيجة إهمال المستشفى فهل القاتل هو الضارب أم المستشفى؟ إذا ضربه في غير مقتل بما ليس يقتل غالبا بحجر صغير فنزف فمات هذا شبه عمد هذا فيه الدية المغلظة. ولو قتله بما يقتل غالبا كجرح جرحه فنزف دما حتى مات فهذا قتل عمد حتى ولو لم يتعالج المقتول حتى لو لم رأى الدم ينزف من أكحله فما رضي أحد أن يعالجه ترك الدم يسيل فلا يقال قاتل نفسه إنما يقاد من الذي قتله حتى ولو لم يتعالج. نعم. جزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.